والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا حول لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين الآمنين. باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أوامر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه نحو تحذيرا. أحكامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجذب. هذا من أهم أبواب النحو وهو الإعراب. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا بسبب دخول عامل، بسبب دخول العامل. طيب، أنا أحكيك المثل هذه كما الإعراب هو التغيير، الكلمة الحي وليس التغيير. الآن الكلمة صح ولا هناك تغيير وكذلك في آخر الكلمة، لكن قال هنا يجيب العام والتغير. هذه نظرية الفلسفة العامة عند اللغة العربية مهمة جدا. الفلسفة العامة أنه يعمل أن يؤثر، أنه يؤثر فلا يتغير، لا تتغير الحركة في آخر الكلمة إلا بتغير العام. إذا تغير العام تغير الحركة في آخره. لكن هنا نرى أن العاملة ذات مدرسة لم يتغير، فلا يكون هذا الإعراب. واضح؟ هذا ليس شرط، إنما حتى يكون التعريف جامع لنا، لأن عندنا حركة ظاهرة وحركة مقدرة. لذلك تكون جاء غيبا، جاء الفتى غيبا، هذا ساعد حرف معرفة. بدليل أن إذا قلنا مثلا إن زيدا لا يمكن أن تغير أهله بسبب العام، جاء زيدا لكن دع المصنوع على الشرطية ثم صاير في أخيه. هذا ظاهر لفظة تغيير آخر كلمة لفظة لا تقديرا، لكن جاء الفتى أيضا أداك ذلك ساعد مثل زيد نفس الشيء، عبارة فتى زيد وزيد فتى، لكن أين الحركة؟ مقدرة على الألف هذه، لأنها لا تنقص من الحركة، متعدية، واضح؟ متعدية، فالضبة التي فيها مقدر، هذا معنى لفظة وهذا معنى تقدير. طيب مثلا يقول جاء زيد وعنده زيد وراته زيد، فهذه الكلمة هذه الأخيرة تغير هذا الكلمة تغير، وكذلك الأخيرة حقق في الآن شخص أول هذا الشخص الثاني يجيبه العامل. نعم هذا التغير الثاني بتغير العامل جاء هنا ولدينا جاء رأيت الفعل هذا على المسؤولية دخل عليه حتى الجر، كذلك حقق في الشخص الثالث هذا كمان فالمعرف هو أثر ظاهر أو مقدر يجيب العامل في آخر الكلمة. لكن هذا الرفع والنصب والكسر أثر ظاهر أو مقدر يجيب العامل في آخر الكلمة. وفق الله عليك كلنا. تفضل. خبرا للمبتدأ المحدود تقديره. نعم. يعني هنا يعرف في باب الاعراب، يعني باب الاعراب كالعاده يعني الامام الكفراوي يعرف الالفاظ يعني في المثل. فهنا باب الاعراب اما باب الاعراب باب مرفوع على انه خبر لمقدم مبتدا محمود تقدير، وهذا باب الاعراب، واما ان يكون مبتدا. نعم. قال ما اسحاق تنبيه وذات الاختيار مبتدا تنبيه على التكوين في محل رفع لان اسم المبني لا يلزم فيه الاحتياج، وذات خبر المبتدا المقوم بالمبتدا وعلامه حكم الضم المقرر في الجزء الثاني كونه مبتدا والخبر المفروض تقديم باب الاعراب هذا محل واعراب باب. قال واعراب باب مختلف مفهوم للاحداث وعلامه الضم المتضمن ها حرف تنبيه وذات الاشاره المختلف الثاني مبني على السكون في محل رفع لانه اسم مبني لا يلزم فيه الاعراب، ومحل خبر المبتدا الثاني وهو مرفوع وعلامه رفع الضم المضاف، ومحل المضاف وذات المضاف مبني على الضم في محل رفع لانه اسم مبني لا يلزم فيه الاعراب، والجمله من المبتدا الثاني وخبرين في محل رفع في محل رفع خبر المبتدا في محل رفع في محل رفع خبر المبتدا الاول ويقف قراءته بالنصب على كونه مفعولا يعني باب الاعراب باب الاعراب اقرا باب الاعراب يعني تقديره مفعول به فان يكون تقديره اقرا اقرا باب الاعراب والاعراب اقرا كان الحمد والفعل مستتر فيه وجوب التقدير الصفر وذلك مفعول به منصوب وعلامه نصبه الخفه الظاهره ويقف قراءته بالجر على كونه مجهول على كونه مجهولا بحق الجر تقديره يقرا بذات الاعراب. شفت التوسع في الاعراب كيف يكون اذا المعنى صحيح يعني يتوسع فيه يعني باب الاعرابي باب الاعرابي باب الاعرابي ولكل توجيه يعني اربع انواع من الاعرابات. فمن حل اقوى هذا باب الاعراب هذا المشروع. نعم. جر الاسم مع عدم وجود حرف الجر لا يصح لانه ضعيف يعني ضعيف فلا يقوى على الجر الا اذا كان موجودا. فالمدرسه الكوفيه هي التي اجازت عمل حرف الجر مع عدم وجود تقديره يعني. وعلى كل ذلك مباطن والاعراب مباطن اليه مجرور بالحته الظاهره وجابه معناها لغه يعني الان صفحات كلها اعراب بعدين يجي الشفيق يعرف ان لذلك كتب كلمه هذا مفيد جدا للطالب خاصه الذي قرا قبله كتاب تدرب على الاعراب. قال وجابه معناها لغه كلمة في كاتب مدة أخرى لوجهان من داخل إلى خارج وعفو نقل له اسم في جملة من الآن سيعرف الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، والإعراب بكسر الهمزة. أنا أرى قراءة هذا، يعني نستطيع أن نفهم مباشرة في الشرح حتى يتعود تعود على سماع الإعراب، ف يعني متدرب على ذلك، يصبح الأمر يعني سهل. قال والإعراب بكسر الهمزة مبتدأ ومعنوه بحروف الجر ومعناه لغة البيان. إعراب اللغة أعرف أن تعرب عن نفسك، أن تبين وتجد تعرب عن نفسك. قال أعرب عما في ضميرك، أي بين واصطلاحا عند من يقول انه معنى ما ذكره كقوله هو ضمير الى كان، واقراره هو ضمير الفصل لا محل له من الاعراب على صفحه. هذا مذهب الفطري ان هكذا الاعراب تغيير، فالتغيير هو الخبر، هو لا يصير الخبر، فهنا هو عند التقييم ضمير فصل، ضمير عماد للتأكيد خلاف المسلمين. يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط: تغيير أواخر بسبب العام، ثلاثة أمور يجب أن تتوفر حتى يكون معرفة، وإلا لا يكون معرفة. لذلك يقع عندنا هذه الأمثلة أكثر هنا بما شاء الله. نعم. قال إنه قبل أن يعني لأن الفاعل يطلب الرفع، الفاعل يطلب الرفع لأن جاء فعل، والفعل يحتاج دائما إلى فاعل، ولا يكون فعلا هو فعل من فاعل. فجاء يطلب الرفع، يطلب الفاعل، فإذا كان فاعلا يرفع، والله وجاء زيد لا زيدا لا صح. تقول جاء زيد بإحرام، جاء بإحرام يقيم ثاني محفوظ، وإن كان يقف بالنقبة نصب نقبة، إن كان يقف بالنقبة نقبة ما بعده، وإن كان يقف بالنقبة نقبة أنا أعرف نحن نعم، لأنه المفعول به منصوب، ورأيت يعني هنا الفعل مع فاعله، رأيت الطالبة يعني الرأي أنا والمرئي الذي وقع عليه، وقعت عليه الرؤية فيكون مفعولا به، فالمفعول يطلب أن يصبر، فإذا كان معربا ينصب رأيت زيدا، رأيت زيدا. تقول رأيت زيدا بواحد أراضي، رأيت كذا وكذا، وزيدا مفعول به منصوب، وإن كان يطلب جرا جرا ما بعده نحن الباقي. تقول مررت بالبيت بواحد أراضي، مررت كذا وكذا، وبزيد جار ومجنون وتعلمهم من رب، ولا تفرق الاخر بين ان يكون اخر اخر حقيقه كاخر زيد او حكم او حكما او حكما كاخر يعني شوف زيد هذا يعني كبير تفصيل لا ثمرة فيه، يعني سواء كان التغيير في الآخر أو نقول في هو هنا يعني قال هذا، لأنه هناك بعض الكلمات التي تغير الأخير وهو ما قبل أخير، واضح وما قبل أخير، حتى نحترز حتى لا نحتمل يكون جميع المانع، نقول يعني في آخر الكلمة وقبلها، في آخر الكلمة وقبلها، واضح؟ أو للإتباع يعني جر وجر ما قبله للإتباع، مرة معنا في الشهور هذه المثال، أقول الشهور في الآخر، يعني في المثال ما أرسع دروس، دروس إيه؟ على كل يعني هذه الياء والدال هي التابعة زي سواء كان تغيير في الدال او في الدال وقبلها، فان الدال لا حقيقه الاصل جلد ثبتت الياء اعتبارا فصار جلد، تقول قال جلد قال جلد ورئيس بجلد ومرت بجلد أنا ذهبت إلى أمر آخر، أنا ذهبت إلى أمر آخر، إنه يقولون إنه إذا قلنا أن الإعراب تغير آخر الكلمة ولكن بعض الكلمات تغير آخرها وما قبل آخرها، أنا ذهبت إلى أمر آخر، لهنا يقصد يد يد، إن اليد هذه أصلها يد يمن، ياء داء يمن، فحذفت الياء بخفة النطق اعتباطا، فمش على تفصيل انه تفصيل الياس، ويسمى حذف اعتباط، حذف الاعتباط هو انها ان ان ان الحذف لا لعله، مثلا ان الحذف لعله فلا يمكن ان تخسره، ما صارش معناها لعله، وهذا يكون من باب القلب، عندي انا قاء ولا قوايا، على القاعده إذا كان الوسط متحرك وما قبل أخيره ممنوع يقلب عليه قائد أصلها قوية، لكن هي يد يوم هي أصلا يد يوم فإن قبل مجال، فإذا أنا أصل أنه نغير آخر كلمة مش آخر كلمة حكما لا لفظة حكما أنه آخر كلمة جاد، واضح؟ فهنا عندما قلنا تغيير آخر الكلمة يد أصلها يد أيضا فحذفت اليد لخفة المقصود. فعندما يقول آخر الكلمة هي حقيقة الأمر في حقيقة مش آخر الكلمة لكن حكمة حكمة يعني أنه خطر من حيث النظر من حيث ما هو أمامنا الآن. واضح؟ قال التغيير من الفرق من النقل او الجري هو الاعراب فاننا قلنا احوال اواخر لان الاخر لا يتغير واننا يتغير الحال وهو الحال. المقصود بالاخر يعني الحركه مش الحركه يعني ما قلنا زيد زيد زيد ليست الزين هي التي تغير تصبح الحرف الاخر لا لا عندما قلنا بالاخر الكلمه يعني الحركه هي التي تتغير. نعم. وقوله نهضة قول تقليل قال الشيخ قال فالج بقاعد الأذهل شرح أجر منه منصوبان على الحال حالة قول على فالأولى مخصومنا على النقوية بشأن المحلوط تقصيم أهل الكفر أو التقليل هل يعني في يعني ليس محله الآن بالنسبة للمستوى لكن هذه تبقى يعني في مثل الأرشيف عندما تتقدم ترجع لها عندما تتقدم ترجع لها أنه انه القاعدة انه مثلا الشيخ قال في الازهري قال لفظا او تقديرا قال صح والقاعدة قال لكوني طيب لفظا او تقديرا ورد عنده مصدرا واضح قال القاعدة هذه هو المصدر ايقاع حالا مقصور على السماع ليس قياسا يعني ما نطقت به العرب وكان حال ما هو مصدر فقط غيره لا يكون الحال لا يكون مصدرا واضح الحال لا يكون مصدرا الا إذا كان سماعيا غير ذلك لا نعرفه لا نعرفه قارئ فيكون إعراب لفظا أو تقديرا مفعول به فعل محمود تقديره أعلى هذا هو في هذا قال من فرض الانتشار صار نحو خمسة أيام. وسلم طيب هذا شوف غير هذا حسب اللي يصير في الكل وقبل كل شيء المرحلة الثالثة والرابعة التي هي الاحتراز لفظاً أو تقديراً إنه الإعراب قد يكون مضبوط قد يكون مقدر عندما جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد واضح إعراب ضمة فتحة كسر واضح عندما أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أين الحرف هنا مقدر فلفظاً أو تقديراً مقدرة يعني لا تظهر لتعذر ذلك بالألف مثلاً جاء القاضي رأيت القاضية تظهر في قواعد ثلاثة بمعنى أن الياء تظهر عليها فتحة لجنبتها مررت بالقاضي نجد القاضي ثقيل والفلسفة العربية مبنية على اللغة العربية مبنية على ماذا؟ على الخف على الخف فلما تبقلوها لم يمسكوا فيها ولما تعذرت تعذرت تقصر الحركة لا تظهر فيها جاء الفتي فتح القمر جاء الفتي متعذر رأيت مرات الفتي وين جاء الفتي فاعتقدوا جاء الفتاة تعرفوا على الدرجة الضمة المقدرة على الهدف منع من الدولة تعرفوا رأيت الفتاة مقدرة منصوب الفتاة وعلامة نقول فتحة وإصدار الفتاة المقدرة على الأخير منع من الظهور ومن ظهور هي التعرف مررت بالفتاة اسم المجرور وعلامة مجرده الكسر المقدرة على الأخير منع من ظهور هي التعرف هذا هو الثالث يعني الفتاة الإعراب لأننا نعرف أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط مهمة تبيين آخر الكلمة بسبب العام ومررنا في هذه المرحلة مثل فيلم هذه كلمة أو تغير الحروف وأخرج هذا التغيير هذه آخر الكلمة اطرح ليس إعراب جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد جلست حيث جلست زيد طيب هذا تغير أخلاق نعم آخر الكلمة أخلاق نعم العام تغير فليس إعراب بقي جلست في كله هذه نوح ومبنية فيكون إذا لم يكن معرضا يكون مبنيا ومعنى الجلاء عدم تغير آخر الكلمة عدم تغير الآخر أو نزول الآخر حركة واحدة وضع فهذه حيث وحيث وحيث لغات نعم لغات القبائل العربية أشهرها حيث واضح ولفظ التقدير قلنا ليس بشرطين وإنما هما للاحتراز حتى يكون التعريف جميعا مانعا فإذا قلنا لفظا ولم نذكر تقديرا لم ندخل فيها المقدرات واضح نعم هذا هو ويعني يدخلوا على الأفعال فإذا دخل على الفعل ينصبوا وسيأتي بعد تقديم ذلك علامات النصب الأصلية وعلامات النصب الفرعي فهنا أضرب مرفوع هنا العامل معنوي قال التجرد يعني النصب والجر لم يضرب تغير أخيره بسبب العامل لم يضرب تغير العام هو الجازم اضرب لا يوجد لا ناطق لا جازم فرفع واضح نعم سيأتي معنى المواصف والجوانب مفصلة إن شاء الله تعالى. وأمر الآن الله مجنون فيها وعلامة الجنة سكون والفاعل مكتشف فيه بدون تأثير أنا وغير المحروم به منصوب بالدفاع ونحن مررت بجد وإعراض مرر الداخل والداع والمليك إكرام ومسلوب من العلم المسلمين عرب وعلامة الجنة الكفر الظاهرة فإن التغيير من هذه الأمثلة ضار ضار بجسمين وجه وإما مغلق نحو يخشى الفساد والضار وإعراضه يخشى كان مضايق ومعقول يخشى يعني معقول واضح فعندما أقول يخشى يخشى الرجل فلانا طيب يخشى هنا فعل مضارع هنا لا يوجد لا ناصب ولا جازم فعند الخلو عن الناصب والجازم يكون الفعل مرفوعا فأين علامة الرفع الضم فأين الضم مقدر المقدر ونقول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة على الأمينه أو على الأمين على أمينه أضرب منع مدوبه يا بابا العزو نعم يخشى فعل مضارع مرفوع المقدرة على الأمين ما عمله من التعلق والكذا كذلك قال والكذا الثاني مرحوم بوصف المقدرة على الأمر منع عمله من التعلق والقاضي الجو حق القاضي مرحوم على الكذا وهو مرحوم بوصف المقدرة على الأمر منع عمله من التعلق ونحن من أحشى الأداء وقت عرض من حرق نفسه ومصر المصر فات وأحشى كان المضارع مرحوم بجد وعلامة المصر فتح المقدرة على الأداء منع عن الدولية الأداء وكان المستهد وجود التقريب أنا والأداء مرحوم جميل منصوب وعلامة المصر فتح المقدرة على الأداء منع عن الدولية الأداء ونحن معروف بالقاضي وبالعرض معروف بالسلم والوكاء وبالقاضي اداره ومعزول وعلامه الجر في كثره مقدره عن الاحياء منع قدرات الثقه ونحن يجب كان مبارك ومقرون وعلامه الشرط اقامه مقدره عن الواو منع ظهور الثقه تعذر هذا سيأتي تعذر كما بينا فتى يتعذر أصلا ظهور الحركة في الألف المقصورة أما الواو والياء تذكر في الرفع لكن في النصب لم يدعو لم يرمي في النصر فضل في الجزء التحقيق تحضر في الحرب لأنه يحضر والله لماذا الاستقال تدخل في الرفع فقط يرمي يدعو أما في النصر أخر عليه ناصبا لن يدعو وظهر قال وجود الإنسان محفوظ بضم المرة ونحن يرمي زيد وإعراض يرمي الفعل معلم ومقطوع وعلامة رفع الضم المقدرة مع الياء منع عن ظهور الثقة وزيد الفاعل المعروف وعلامة رفع الضم المعروف في آخره كهذا يكون التغيير فيها مقدر مثل أن يرمي على ذلك لأنها لا تخرج الحافظة والثقة على الأنبياء والوحي، لأنهم يقبلان. هذا الآن جواب على سؤال، يعني شوف بلان يعني الأنبياء يخلي بلان الحركة في المسجد، وكذلك في الرفع تستطيع يدعو موسى وتظهر في الثقيلة، والعرب يعني يسكر ما يسكرونه يطرحونه. قال لأنهم يقدرين الحركة لكنها قد تقيل عليهم. نعم. وأن نحن لم أخشى القاضي. قاضيات. لماذا؟ هنا أخشى أنا. أخشى أنا. القاضي ما قلت لي. هكذا أي هنا في المقصد تظهر الحركة على اليد. فنقول القاضية مش رأيه القاضي خطأ لا لا تقيل لا قال وأن نحو القاضية فكره الحمد على اليد والإقرار من الأخشى ناقل ومكتوب والفعل مسجل قلنا أن الواو وسيلة في النقص تظهر الحركة فيه مثلا لخفتها فتحة خفيفة على الواو والياء، أما الضمة والكسرة كثيرة قلت عليها فنحن ما عرفناش نتعبوا. وكذلك أن الأن هو خير ولن أغنية فإنها تستغرق فيه وإقراره لن أدعو نقل من المنصوب وعلى نقل كفة المنصوب. ناقل المنصوب أين الناقل؟ لن المنصوب أدعو أدعو أدعو وعنى أقول تسر لن أدعو أنا ضمي المقصد الموجود تقديره أنا أتقدر يعني إزاي هذه نقطة الضمائر يعني لها باب فاصلة واضح في مثل أن الضمير اتصل بالأفعال ما إعرابه إذا اتصل بالأسماء ما إعرابه إذا اتصل بالحروف ما إعرابه. نعم. فإذا اتصل الهاء الهاء والكاف إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب تكون في محل نصب تقول به هي. طيب هذا سابق الأولية وصف قال إنما ظهرت الفتحة على الياء والجر قبل الياء أنت في تحدثها وفي كلامها قبلها والسمع ساكنين من الف والسنين فحكمت الالف بارتفاع الساكنين والياء في مسألة صرفية يعني مسألة تعليمية ما تكتبش على كل أنا الآن يعني نستطيع أن نصل إلى البحث الذي كتبت التعود العرب حسب ملل يعني ولا حاضر مجهود إنه هذا الفصل فيكم يعني تعلم الإعراب تكتب حتى في النطق تعلم هذه في كيف اللغة الصحيحة تعلم هذا الأصل فيه أي مستقر بعد قصد ربع ساعة ونصف ساعة تقرأ الإعراب الكاذب تتعلم كيف تقرأ الإعراب الصحيح فاعل مرض الترتيب فاعل مرفوع علم وعلامة رفعه فهو لا الضمة الظاهرة رمي في آخره زين تعود الفاعل فاعل فاعل فاعل نعم اسم هذا وصل جاء فاضل هذا كثير من الحوار Thank you. مناطق الإقامة وجه أرض جالس كلام وسام والإقامة جالسين ومجهول وعمل جبن بكثرة محددة على مياه المدينة ليصبح كثيرا من جهولنا في الأرض وأصله قاضي بيئي من أولى فالصفية العمل ومتفكرة العين أقول لك فرد حرسات مياه الأبياء والأهلية أقول لك ليصبح كثيرا وأما أنه رئيس القاضي تقرر فيه كثرة كما نفعل ويستمر كل وقت قد يكون مرفوض أو مقدم قلت أنا من سنقول لك من ضربك تقول زيدا ضربك زيدا أو قلت مثلا قلت أنا من ضربك من ضربك ضربت زيدا قل أنت زيدا زيدا يعني ضربت زيدا فهنا مقدم يعني في الزيد قل لك انا من ضربت اقول بزيدا يعني ضربت انا زيدا فهو مقدم به في فعل لكن مقدم نعم قلت اهلا وسهلا حضرتك اهلا وسهلا محلول لا يقال من ضربت فتقول زيدا التقدير ضرب زيدا وإعراب خالد وزعم ومكروه تجعله في زيدا قال تجعله في زيدا ومكروه ضرب محسوب بدلاله ما قصده هذا مذهب المفسرين وهو المشهور يعني عندنا سواء كان الإعراب لفظا أو مع معنوية يعني تقريرا نعم طيب إذا لم يكن العام الموجود مثل هذه زيدا من ضربت زيدا المشهور أنه العام المعنوي هنا يعني مقدم يعني ضربت زيدا زيدا هناك ماذا بآخر يرى غير هذا ماذا يقول ويقابله بناء وعمان هو وضع شيء على شيء على شيء وضع مثل فإن لم يكن على يعني يقابل الإعراب البناء هذا المقصود فإن لم يكن على الوجه التأمين فهو تأمين وصلاة من مكافر الكريم في حالة الواحدة البناء هو لزوم الكلمة في حالة واحدة يعني من حيث هذا فتقول انت لم تفهم حالة واحدة حيث هذا حيث اقول لك لا هذا مش تغيير هذه اللغة واضح فلزمت حالة واحدة نعم قال وصياحا من مراحل الكريم في حالة واحدة نحن في دول تقول لا في دول جاء في بوي رأيت في بوي مررت في بوي نعم وإلى أرضه لا إلى الماضي وفي دول مدارس الثاني مبني على كسر محل الرفع يعني هنا جاءت سباويه ورئيس سباويه مرات بسباويه لا يتغير تبني على الحكة في أخير. نعم. وأما على القول إن الاستقرار والبيان والبيان فمن يعني هذا أمر آخر يعني بتفصيل ما لا علاقة لنا بها قصة الكلام التي تحتاجها هذه المرحلة الأولى هذه ابتداء هذا التفصيل. واضح هذا التفصيل هو المهم أن من أفهم أن الإعراب هو تغيير في آخر الكلمة يجذبه العام، وأعلم كذلك أنه لا يكون الاسم معربا إلا إذا توفرت في هذه الشروط الثلاث. ثم حتى أكمل يعني بداية هذه المسألة أعلم أن الإعراب إما أن يكون مفروضا أو أن يكون مقدرا. لماذا يكون مقدرا؟ لأن الكلمة آخرها حرف إلا لا تزال فيه حركة فيكون مقدرا. أما خلاف العلماء خلاف أهل اللغة والنحويون في مسألة هل أنا الإعراب لفظي أو معنوي هذا أمر آخر لا يهمنا الآن. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فكيف تصدق؟ تصدق.